بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، هؤلاء أهل الشرك كرهوا البنات فنسبوها لله سبحانه وتعالى وزعموا أن الملائكة بنات لله عز وجل. قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا مفسر لقوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، هم كرهوا البنات فنسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا الآية بعمومها شملت كل مكروه يجعلونه لله. قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فكل شيء كان مكروها عندهم كانوا ينسبونه لله عز وجل. قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، هذا مفاده أن أهل الكفر يزعمون أنه لا بعث، وإن كان هناك بعث فالذي أكرمهم في الدنيا سيحسن إليهم في الآخرة ويرقيهم أعلى المنازل فيهم، فكانوا ينفون البعث ثم يستطردون وعلى فرض أن هناك بعث فالذي أكرمنا في الدنيا سيكرمنا في الآخرة. دل على ذلك قول صاحب الجنتين الظالم الغشوم قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، بعد قوله وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض قيامها عنده ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقول الآخر على نفس الشاكنة والغرار ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، قول الثالث لأوتين مالا وولدا. فقوله تعالى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يريدون بها الآخرة من آيات التي سمعتموها. وإن كان من العلماء من يقول إن مرادهم بالحسنى هنا الحسنى في الدنيا، والقول الأول أقوى وانتصر له عدد من العلماء والله أعلم. قال تعالى لا جرم، كلمة لا جرم تأتي بمعنى حقا، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. من العلماء من فسر مفرطون بأنهم مضيعون ومنسيون، ففسر آخرون من الفرق أو الفرق هو السبق، نعم الفرق أو الفرط كنت أنا لك. فقوله أنهم مفرطون أي وأنهم سابقون إلى النار، هذا وجه. فالوجه الأول في تفسير قوله تعالى وأنهم مفرطون أي مضيعون ومنسيون. والوجه الثاني قوله تعالى أنهم مفرطون أي أنهم سابقون إلى النار ومسرعون إليها وأنهم مفرطون. تالله تالله ووالله وبالله كل ذلك بمعنى واحد. والتاء تاء القسم كما أن الواو واو القسم كما أن الباء باء القسم. فأعرف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء. تالله قسم بالله يقسم ربنا بنفسه. ومن العلماء من قال هنا مقدر مضمونه قل لهم تالله يقسم لهم بالله. فعلى الأخير أمر الرسول أن يقسم بالله وعلى الأول فربنا يقسم بنفسه سبحانه وتعالى. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. هذه الآية يواتي ربنا بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول له لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فكما أنك كذبت فقد كذبت الأمم من قبلك. فيواتى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتذكير بما حدث للأمم من قبله وبما حدث للرسل من قبله. وهذا متكرر كثيرا جدا في كتاب الله عز وجل. تكرر تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالأمم من قبله وبالرسل من قبله. وكان النبي يذكر نفسه بذلك فكان إذا أوذي قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والله قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. أي إن كان شأنهم كذلك فليكن شأنك أنت الآخر كذلك. الحاصل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يواسى في آيات كثيرة جدا من كتاب الله. نوع المواساة التذكير بالرسل من قبله. فكما قال علماؤنا رحمهم الله إن الاشتراك في المصائب يهونها ويخففها. واستدلوا لذلك بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من أشعار العرب ومن كتاب الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وآيات كثيرة جدا هي. ومن سنة رسول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي سمعتموه رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقول النبي لفاطمة رضي الله عنها وليحرر يا بني إنه قد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحد. أي حل بأبيك ما يحل بالعباد كلهم. أما من أشعار العرب فيريدون قول الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبقون مثل أخي ولكن أعز النفس معهم بالتأسي. ولذا شرع ما شرع من عيادات المرضى ومن التعزية تعزية أهل الأموات على ميتهم إلى غير ذلك وتصبيرهم بتذكيرهم بأحداث أشد من الأحداث التي حدثت لهم كي يصبروا على ما هم فيه ويحتسبوا الأجر من الله سبحانه. وهذا المذكور من أن الاشتراك في المصيبة يهونها ويخففها إنما هو في الدنيا فحسب، أما في الآخرة فرب العزة يقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي يوم القيامة يا أهل النار اشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم شيء. قال تعالى تالله قد أرسلنا إلى أمم من قبل فزين لهم الشيطان أعمالهم. دائما عند مثل هذه الآية يثار سؤال، هل الشيطان هو الذي زين أم أن الله هو الذي زين؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الذي زين هو الله سبحانه وتعالى، بينما ذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى أن الشيطان هو الذي زين. وجنح فريق كبير من أهل العلم إلى الجمع بين القولين بما حاصله أن الشيطان زين، ولكن تزيينه كان بإذن الله ولم يكن ليزين ولم يكن ليفتن إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى بذلك، لا أعني إذنا شرعيا دينيا ولكن إذنا كونيا قدريا، فالله لا يرضى لعباده الكفر. أما الأدلة على ما ذكر الذين قالوا إن الشيطان زين، حجتهم فزين لهم الشيطان أعمالهم، قوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والذين قالوا إن الذي زين هو الله فمن حججهم قوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم، كذلك من حججهم لما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فسأله رب عن النار فقال يا رب والله لا يسمع بها أحد إلا فر منها، فحثها الله بالشهوات، ثم قال ذهب فانظر إليها، فذهب فنظر فقال والله يا رب لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. قال تعالى فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، أي هو وليهم يوم القيامة، ولأنه ولي لا ينصر فحينئذ ذهبت عنهم الولايات كلها. ومعنى قولي فهو وليهم تنزلا، أي كما هو تولاكم في الدنيا سيتولاكم في الآخرة، ولكن لا تنفع ولايته بشيء إذ هو يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وليهم ولي غير نافع بل ولي متبرئ منهم آنذاك، ولي متبرئ منهم. قال تعالى فزين لهم الشيطان أعمالهم فوليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وما أنزلنا عليك الكتاب، الكتاب هو القرآن، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى، أي وأنزلناه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أفادت الآية الكريمة أن القرآن يطد النزاعات التي بين الناس ويبين وجوه الحق والصواب في المسائل، ويبين الخطأ أيضا المتبنى الذي تبنه أقوام. وأيضا كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، اختلفوا في شأن عيسى، القرآن يقص عليهم وجه الحق والصواب. في شأن عيسى إذا اختلفوا في أي أمر في الجنة وصفتها في النار وصفتها في أي حكم من الأحكام فالقرآن يبين وجوه الصواب في ذلك. قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وهل القرآن نزل لهذا فحسب؟ كلا، بل نزل لأمور أخرى هدى ورحمة لقوم يؤمنون. والآية نزلت أو الآية تكون منزلة على التخصيص، وأمر التخصيص هذا وارد كثيرا في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليس معنى قوله وما على الرسول إلا البلاغ أن الرسول لا يقاتل، وليس معناه أن الرسول لا يقيم الحدود، وليس معناه أن الرسول لا يأخذ الصدقات، وإنما في جانب الهداية الرسول ليس عليه إلا البلاغ، أما التوفيق فمن الله تعالى. قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ أي في جانب الهداية والإضلال، ما عليك يا محمد إلا أن تبلغهم في هذا الجانب. ولا يمنع أن يكون الرسول أمر بالقتال، ولا يمنع أن يكون أمر بأخذ الزكوات، وما يمنع أن يكون كلف بجملة من التكاليف. فالاختصاص وارد في كتاب الله، وبه تدفع مئات الإشكالات. فمثلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها، ونحو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ونحو ومن أظلم ممن زاد يخلق كخلقي. كل هذه النصوص فيها صيغة ومن أظلم، فإما أن يكونوا جميعا في الدرجة العليا من الظلم سواء، كلهم سواء في الدرجة العليا من الظلم، أو تنزل منزلة الاختصاص فيكون المعنى هناك مانعون أعظمهم ظلما أو أشدهم ظلما من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هناك كذابون لكن أشدهم كذبا من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هناك مضاهئون مصورون أظلمهم الذين يضاهون بخلق الله. تنزيل منزلة الاختصاص هذا وجهه، ولذلك نظائر كثيرة جدا. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كيف؟ والنبي قال خير نسائها خديجة. كيف؟ والنبي قال لفاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة؟ حينئذ نتجه إلى التخصيص، ستكون مريم عليها السلام اصطفيت على نساء زمانها والعالمين في زمانها. وهذا كقوله تعالى أيضا في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. كيف يجمع بينهم وبين قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس؟ فوجه الجمع بأن يقال إن أمة محمد خير الأمم على الإطلاق، أما بنو إسرائيل ففضلوا على عالم زمانهم، فضلوا على العالمين في زمانهم. فهذا وجهه، وتنزيله على مسائل يذكرها المحدثون. فيذكرون مثلا عن شعبة أنه أمير المؤمنين في الحديث، ويعنون بذلك أمير المؤمنين في الحديث في بلده وفي زمنه. ولا يمنع أن يكون سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث أيضا في بلده وزمنه. كذلك لا يمنع أن يكون ابن المبارك أميرا للمؤمنين في الحديث، وكذلك البخاري رحمه الله تعالى. كل ذلك ينزل منزلة الاختصاص. كذلك استطرادا، أحيانا يقول المحدثون عن شيء إنه أصح شيء في الباب، ومع ذلك يكون هذا الشيء الذي قالوا عنه أصح شيء في الباب يكون ضعيفا، أي أصح بالنسبة للوارد في هذا الباب، كما تقول عن شخص أعور في وسط عميان هذا أحسن من بصر، ومع ذلك فهو أعور، يكون الأمور نسبية أو على التخصيص. إذا قلنا أحسن من بصرا أي أحسن الأميان بصرا، هذه منزلة التخصيص، بها تندفع إشكالات كثيرة. قوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، هذا أيضا منزل منزلة التخصيص في هذا الجانب، جانب بيان الحق والباطل، القرآن نزل لإظهار الحق ولإبطال الباطل وبيان المصيب من المخطئ وهكذا. قال تعالى وهدى ورحمة، هداية بمعنى دلالة هنا، وتعلمون أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. أما هداية الدلالة فيستطيعها البشر بإذن الله، قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال تعالى ماذا في هداية الدلالة أيضا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أما هداية التوفيق فمن أدلتها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك لا توفق من أحببت ولكن الله يوفق للإيمان من يشاء. فالهداية أيضا هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة من البشر من يملكها بإذن الله، أما هداية التوفيق فلا يملكها أحد، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى هدى ورحمة لقوم يؤمنون، لماذا قيل هدى ورحمة لقوم يؤمنون مع أن القرآن نزل هداية للجميع؟ فالإجابة أن أهل الإيمان لما كانوا هم المنتفعين به دون غيرهم نسبت الهداية إليهم، فقيل وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إنهم المنتفعون بهذا القرآن. ثم قال تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ما وجه الربط بين الآية والتي سلفت؟ قال فريق من أهل العلم كما أن الله أنزل القرآن فأحيا به قلوبا ماتت أو أحيا به قلوبا ميتة، فكذلك أنزل من السماء ماء فأحيا به أرضا قد ماتت، آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هكذا توجيه النظر، أي أيها الناس كما أن من الأرض التي تركناها أرض ميتة لا تنبت أو لا نبات فيها، فأنزل الله عليها الماء فأحياها فأثمرت وأنبتت، فكذلك القلوب كانت ميتة فأنزل الله القرآن عليها فأحياها بعد موات. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فهذا وجه الرب. كما أن الأرض الميتة يحييها الله بالمطر، فكذلك القلوب الميتة يحييها الله بالقرآن، يحييها الله بالإيمان. فهذا وجه الرب. قوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، للفت النظر إلى أن القرآن فيه حياة للقلوب. فيا من يريد لقلبه الحياة، يا من تستنكر قلبك، يا من ترى في قلبك مواتا، هذا كتاب ربك به يحيا قلبك، هذا ذكر الله به تنبض القلوب. هذه لفتة للنظر. إذا كنت ترى الأرض الميتة تحتاج إلى ماذا هذه الأرض حتى تحيا؟ إنها تحتاج إلى ماء. فكذا القلوب الميتة تحتاج إلى قرآن وإلى علم. فقد ضرب المثل بذلك في حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فشبه العلم الذي منه القرآن بالغيث النازل من السماء. كذلك في قول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، نفس ذلك تشبه به القلوب التي ينزل عليها الوحي. قال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. أما قوله تعالى لآية، أي لدلالة يستدل بها القوم الذين يسمعون. فيا من تسمعون ويا من تعقلون، هذه دلالة على إحيائنا القلوب بعد موتها، كما أن الأرض تحيا بعد موتها. لكن إحياء القلوب بالقرآن والوحي والعلم، وإحياء الأرض بالماء والغيث النازل من السماء. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة، إن لكم في الأنعام هذه التي ترونها لموعظة تتعبون بها ولعبرة تعتبرون بها. أما الأنعام فهي الأنعام الثمانية، إذ الله قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فصلت من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، كذلك ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فمن الإبل الجمل والناقة، والبقر الثور والبقرة، والضأن الكبش والنعجة، والمعز الجدي والعنز. لكم في خلقها كلها عبرة، إذ الله قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وعبرة أخرى هنا كما قال تعالى: نسقيكم مما في بطونه، أي مما في بطون هذا الحيوان، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يقول العلماء: يا ذا عبرة، الدابة أو الناقة تأكل التبن أو تأكل ما قدر الله لها أن تأكل، فيدخل هذا الطعام إلى معدتها فيتم هنالك هضم، وبعد ذلك يتحول الطعام إلى اتجاهات، قسم منه يتجه إلى الضروع فتمتلئ لبنا، وقسم آخر يتجه إلى مجرى البول فيخرج بولا، قسم يتجه إلى مخرج الخائط فيخرج بعرا، وقسم يتجه إلى الدماء. من الذي جعل ذلك كله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يخرج من بين فرث ودم، والفرث الذي هو الروث والبول أيضا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذا أيضا تذكير آخر. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تذكير بالإعجاز الذي في الحيوان وبالإعجاز الذي في الثمار. ومن ثمرات النخيل والأعناب. وتقدم أن النخيل والأعناب ذكرتا كثيرا جدا في كتاب الله، وفيها جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النخيل فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه مثلا للمؤمن إذ قال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النقلة. يقول العلماء: كل شيء يخرج من النخلة ينتفع به. وكذلك المؤمن مبارك أينما كان، هكذا يفترض في المؤمن. كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العارية لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي الحديث: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. ومن العلماء من قال: هذا بالنسبة لمدينة رسول الله وزمن رسول الله، فكان القوت في بلدتهم وزمانهم التمر كالرز والخبز في زماننا الذي لا يجد خبزا ولا رزا، ماذا سيكون حال؟ أما في زمانهم كان العمدة في البيوت والتمر المدخر. فهذا شيء من الوارد في فضل التمر، وإلا فثم نصوص كثيرة جدا في هذا الصدد. قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا كلي واشربي وقري عينا. قال العلماء: ليس ثم شيء أنفع للنفساء من الرطب، ولذا فقد ذكره الله تبارك وتعالى ومن نبي على مريم عليه السلام. قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. وهذا كان في بداية الأمر قبل تحريم الخمر، كانت الخمر أولا حلالا، ويمتن على العباد بالمذكور هنا: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هنا فإذا أن السكر شيء والرزق الحسن شيء آخر. قال فريق من أهل العلم: نزل تحريم الخمر على أربع مراحل. أولا كان الخمر مباح بدليل قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بدا تقييد: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم تقييدها أو إشارة وتمهيد وإرهاص بين يدي التحريم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كانت لي تقدم تحريم الخمر. ثم بعد ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكانت هذه الفيصل في مسألة تحريم الخمر ضافة إلى النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يا للصدق قولي عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، لعن عشرة أصناف في شأن الخمر صلى الله على نبينا محمد وسلم. وفي الباب أيضا ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نرجع إلى التأويل، قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أفادت الآية أن المتخذ من النخيل عموما ومن الأعناب عموما للإسكار كله يحرم، كله يحرم من الخمر، تتخذ من هذا وذاك، تتخذ من هذا وذاك. ذكر هذا لأن فريقا من الأحناف يرون أن ما أسكر كثيره من العنب أو من النخيل من واحد منهما لا يحرم قليله، لا يحرم قليله. ولذا ذكرهم الشاعر بقوله وإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم. وقد سمعتم قبل أن مذاهب أهل الكوفة عموما، علماء الكوفة عموما، أعني العلماء القدامى علماء الكوفة فيهم الأحناف وفريق العلماء الذين كانوا يسكنون الكوفة، يتساءلون كثيرا في مسائل الشراب أي في مسائل المسكرات، لا يحلونها إجمالا، ولكن كثير منهم يقول إذا كان قليلا فلا بأس، على العكس من أهل المدينة كمالك وأتباعه، فمالك وأتباعه يشددون جدا في مسائل الشراب ويتهاونون في مسائل الذبائح والطعام. الأحناف وأهل الكوفة على العكس، تساهل أهل الكوفة في الأشربة وتشديدهم في الأطعمة، أما أهل المدينة تشددهم في الأشربة وتساهلهم في الأطعمة. ولذا هجي أو ذكر عن مالك القول وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وذلك لأن مالكا كان لا يرى العمل بحديث إن الله حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فتورط أتباعه في مسائل كثيرة جدا في أبواب الأطعمة. الحاصل أن قوله تعالى ومن ثمرات النخيل أعناب تأخذون منه سكرا يفيد أن الخمر كانت تصنع من ناتج النخيل وناتج الأعناب. قل أو كثر الخمر المتخذ من هذا أو ذاك كله حرام، والنبي قال ما أذكر كثيره فقليله حرام. قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل، الوحي هنا بمعنى الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل، الوحي هنا ليس جبريل هو الذي جاء النحل، إنما الوحي هنا بمعنى الإلهام كالوحي الوارد في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، أي ألهمنا أم موسى ذلك، وكالوحي المذكور في سورة الزلزلة بأن ربك أوحى لها، فالوحي هنا بمعنى الإلهام. وأخطأ ابن حزم الظاهري أو داود الظاهري الذي هو شيخ ابن حزم، وأخطأ كذلك فريق الظاهرية الذين قالوا إن من النسوة نبيات، وقالوا منهن مريم وأم موسى وسارة عليهن السلام، وقد أجيب عليهم بأن الله قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. أما استدلال الظاهرية فكان بالوحي المذكور في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى غير ذلك. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهم ربك النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فبيوتها جلها أو كثير منها في الجبال، ومن الشجر أي ومن الشجر كذلك اتخذي بيوتا، ومما يعرشون أي ومما يصنع بنو آدم لك من الخلايا ونحوها. فهذا الوجه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فالنحل يألف الجبال ويألف صنع الخلايا فيها، وكذلك يألف الأشجار ويألف صنع الخلايا عليها، وكذلك يألف الخلايا التي يصنعها له بنو آدم. وإن لم يشأ الله للنحل أن تسكن الخلايا ما سكنتها، لكن من نعم الله علينا أن الله سبحانه ألهم النحل السكنى في الخلايا التي يصنعها لها، وإلا فكم من دابة لا تتألف في حال من الأحوال، لا تتألف ولا تروض بحال من الأحوال. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، هناك دواب تؤلف فتألف، هناك دواب مهما أكرمتها ومهما أحسنت إليها لا تؤلف. هل تستطيع أن تؤلف فأرة صغيرة؟ لا تستطيع ذلك بحال من الأحوال، بل هي فويسقة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك ذكروا أن النمر لا يؤلف أبدا بحال من الأحوال، كذلك الحيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما سالمناهن منذ حاربناهن، أي أن العداوة كان بيننا وبين الجن. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى ألهم النحل أن تألف السكنى في الخلايا التي نصنعها لها، وكذلك تألف السكنى في الجبال، وكذلك تألف السكنى في الأشجار. عليه فالعسل المتخذ منها سواء كانت جبلية أو سواء كانت من الأشجار أو سواء كانت في الخلايا كله عسل نافع بإذن الله. والتفاوت قليل في الفوائد التي في عسل أو تبدو في عسل دون الآخر. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي ومما يصنعونه لك، أي مما يصنع بنو آدم لك، ثم كلي من كل الثمرات، كلي من كل الثمرات، فاسلكي سبل ربك ذللا، أي اسلكي الطرق التي سخرها الله لك والتي ألهمك الله إياها. فالنحلة تخرج تلف وتدور وتمص من هذا الرحيق ومن ذاك، ثم ترجع بعد أن تقطع مئات الكيلوات، ترجع تعرف مكانها من أين خرجت ومن أين انطلقت، ترجع سائرة إلى نفس المكان الذي خرجت منه. فسهل الله لها السبل وذلل الله لها السبل وعرفها كيف ترجع. وهذا ليس في النحل فحسب، بل كما قال تعالى الذي قدر فهدى، قدر أشياء وهدى الخلائق إليها، قدر لكل شخص رزقا وهداه إليه. وكما قال العلماء ترى أسماكا تأتي إلى بلاد مصر على سبيل المثال من المحيط الأطلنطي، تأتي في أوقات معينة من السنة تضع بيضا ثم ترجع إلى أماكنها، ثم في وقت آخر من السنة تأتي لرعاية ما قد خرج من بيضها وتقوده راجعة إلى بلادها. ف فالله سبحانه قدر ثم هدى سبحانه وتعالى. قال تعالى: فاسلكي سبل ربك ذللا، أي سبل ربك التي سخرها الله لك وذللها الله تبارك وتعالى لك. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.